الله يهدي من بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. أمام القدوس العزيز الحكيم. لا إله إلا الله لا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. العزيز الحكيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. والذي

بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله ذلك فضل الله ذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا قل يا أيها الذين هادوا قل يا وما يتمنونه فدعوا إلى ذكر الله وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها وتركوك قائما. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما وإذا رأوا تجارة أو لهوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. والله خير الرازقين والله خير الرازقين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي العشر والشفع والوتر وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. الله أكبر. والليل إذا يسر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يكن مثلها في البلاد الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليل والعسر والسبع والعسر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم حبر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جاءوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد ألم تر كيف فعل بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد

وتأكلون التراث أكلا لما. وتحبون المال حبا جما. كلا كلا كلا إذا دكت الأرض. كلا إذا دكت الأرض. كلا أيتها النفس فادخلي في عبادي